نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أبا شيخا No, no. والله أعلم بما تصفون Oh. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ Oh!

Thank you. يغفر الله لكم سبقت ربنا يا من نجيت يوسف من العار وسترت الحبيب المصطفى في بطن الغار نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا غفار وأن ترزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اخوتنا وتليمان الإسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح القيمة الطاهرة التي فاضت إلى ربها تلاها علينا قرء إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بسمعنا مركز تاخير بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار وزيعت ونقلت على مسام حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات صوت الكبرى والإدارة الحديثة داخل محطات ديزل الكهربائية باش مهندس عادل الأشبوني بشرشابة قصر الضيافة المنظم والمتنقلة خادم رشا الكبرى ومتعيد الحفلات على مستوى الجمهورية أولاد عدنان بشرشابة إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة أولاد الحاج عبدالله الخولي سيد العمدة إبراهيم الدسوقي يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من وساهم في تقديم واجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.